البعض من الناس يزورون قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبواء، فهل هذا من السنة؟ ليست زيارتها من السنة، إن زيارة القبور على العموم سنة. النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها ذكر قبل الآخرة. وهم النبي مات في الجاهلية، النبي مات في الجاهلية، زارها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه ويستغفر فلم يعلم، بكى وأبكى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. فدل ذلك على أن قبور الجاهلية أهل الجاهلية إذا زيرت لا بأس، كما زار النبي أمة، لكن لا يدعى لهم، إنما تزار للاعتبار فقط، للاعتبار. وأما قبور المسلمين فالسنة أن تزار ويدعى لهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم. أما قبور أهل الجاهلية كقوم النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الكفار فلا بأس بزيارتها، لكن ليس السنة، إنما تزار للاعتبار، ذكر الآخرة، ذكر الموت. أما قبور المسلمين فتزار للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة. زوروا القبور فإن ذكركم آخر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بهم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستحيين، وربما قال يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإذا زار قبور الكفار كما تقدم للعبرة والاتعاظ فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.